تفسير الآية 22 من سورة تبارك، يقول تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أي هذا مثال يذكره الله تعالى للناس ليبين لهم حال التعساء في دنياهم وأخراهم، وهم المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون ومن يشبههم، وحال السعداء فيهما وهم المسلمون المتمسكون العاملون بأخلاق إسلامهم، ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي هل من يسير في طريق حياته الدنيا ثم في آخرته إلى جهنم مكبا على وجهه، أي واقعا ساقطا عليه في الشر في كل وقت لا يدري أين وكيف يذهب، فهو تائه حائر ضائع معذب تعيس بسبب بعده عن ربه وإسلامه، هل هذا يكون مهتديا أي عارفا بطريق الخير والسعادة واصلا له منتفعا سعيدا به؟ أم من يمشي في دنياه وأخراه سويا أي مستقيما شديد الاستواء مستوي القامة شامخا معتدلا ناظرا متدبرا متعقلا في كل ما حوله مصيبا في كل أقواله وأفعاله سالما من التخبط والتعثر والتيه والضياع والعذاب والتعاسة على طريق لا اعوجاج فيه وهو الإسلام، طريق تمام الاستقامة والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة بلا أي انحراف عن ذلك. إن الإجابة الحتمية قطعا أن الذي يمشي سويا على صراط مستقيم في الدارين هو أهدى وأسعد ممن يمشي مكبا على وجهه، ولا مقارنة بينهما مطلقاً.